أيها الأخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى روضة القرآن الكريم والقارئ الشيخ أحمد نعينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. لا